إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طريقة الإخوان المارقين في جمع الناس باسم الدين. ما زلنا نتكلم حول هذا العنوان، وبينت فيما سبق من الجمعة أنهم يتسترون ويتظاهرون بفعل الخيرات لأجل أن يجلبوا الناس ويجمعوا الناس باسم محبة هذا الدين وباسم خدمة المسلمين. وعرفت أننا حينما نتكلم من خلال التقييم لهذه الفئة ولهذا الحزب، فإنما نتكلم من حيث الأصول والقواعد التي أنشئ لأجلها ذلك الحزب، وأتكلم باعتبار قادتهم ورؤوسهم، وإلا فمن الممكن أن ترى واحدا أو مجموعة قلت أو كثرت، لكن طبعا هذا باعتبار لو رأيت منهم من يسعى في الخير لذاته محبة في الله عز وجل وحرصا على فعل الخير للمسلمين، فاعلم أنه لم يتوغل بعد، وأنه لا يزال حديث عهد بهذه الفئة وهذا الحزب. استطاعوا أن يجلبوه وأن يوظفوا حب الخير الذي في نفسه لأجل أن تعود فائدته ويعود نفعه على الحزب وليس على المسلمين. وللأسف استطاعوا أن يثبتوا كفاءتهم في هذه الجزئية، فمن الممكن أن يفعلوا الخير وقت ما يشاءون، ومن الممكن أن يفعلوا الضد وقت ما يشاءون، وتاريخهم الأسود الملوث بالدماء والخيانة والمؤامرات خير شاهد على ذلك، لأن الذي يسعى لفعل الخير لا يحتاج لأن ينضم إلى حزب أو فئة معينة، هو مسلم يعيش بين المسلمين وهو يفعل الخير لله عز وجل ثم لإخوانه المسلمين، لأنه يحب الخير لكل الناس. أما هم فإنهم إذا رأوا واحدا يحب ذلك الأمر لا يتركونه على فطرته السليمة، وإنما يحرصون على ضمه ليوظفوا ذلك الأمر لخدمتهم، وهذا ليس من دين الله عز وجل في شيء. ثم تكلمت عن ريائهم وتظاهرهم، فهم إذا فعلوا شيئا فعلوه تحت هذا الاسم وتحت هذه المظلة، يعني حزب الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمون فعلوا كذا وكذا وكذا، فالقصد في النهاية هو العمل لأجل الحزب وليس لأجل خدمة الناس كما يزعمون. ثم تكلمت كان ذلك في الجمعة الماضية أنه من طريقتهم الالتفاف حول العلماء الثقات المشاهير لأجل التلبيس والتدليس والتغرير بالناس، وذكرت أسماء أنتم تعرفونها جيدا، وقلت منهم من ذهب إلى العلامة الألباني علامة الشام، ومنهم من ذهب إلى الشيخ المقبل علامة اليمن، ومنهم من ذهب إلى علماء الحجاز على رأسهم الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، لا لأجل تحصيل العلم النافع لذاته، ولكن لأجل أن يحظوا بالقرب من هؤلاء المشايخ، وحتى يعرفوا بين الناس أنهم من طلبة فلان وفلان، حتى إذا استقر ذلك في النفوس، ولا بد وأن يأتي يوم ويموت فيه هؤلاء العلماء الأكابر، وحينئذ تأتي الفرصة سانحة لهؤلاء ليكونوا هم الرؤوس وليكونوا هم الأعلام، وحينئذ يواصل باقتدار وبتمكن وبمهارة فائقة ذلك التدليس وذلك التلبيس للناس. واكتفيت بطرح سؤال واحد: هؤلاء الذين على الساحة هل هم على ما كان عليه ومات عليه العلامة الألباني ومشايخهم جميعا؟ لا والله، هم أنفسهم لا يستطيعون أن يقولوا نحن على ما هم عليه، وإلا كذبوا كذبا صريحا يكتشفه الذي صار قاب قوسين أو أدنى من الجنون، لا أقول العقلاء، يكتشفه ويصل إليه من هو يعني أقرب ما يكون من الجنون. لماذا؟ لأننا جميعا نعلم واشتهر ذلك عنهم، منهجهم عدم الخروج على الحكام وإن ظلموا، منهجهم الاعتناء بعامة الناس بدعوتهم وبإرشادهم وبتعليمهم أدلة الكتاب والسنة دون تحزب ودون تحيز ودون تعصب. وإذا أحبوا فالمحبة ليست مطلقة وإنما هي تابعة، فمحبة العلماء ليست على الإطلاق، إنما هي تابعة لموافقتهم لأدلة الكتاب والسنة. فمن وافق أحببناه، ومن عارض وعاند أبغضناه، وكل ذلك من دين الله عز وجل. عاش هؤلاء الأكابر على هذه الأصول العظيمة، وربوا طلابهم الذين أخلصوا في طلب العلم على ذلك الأمر، لكن أبت فئة إلا أن تبالغ في التدليس والتلبيس والغش والمكر والخداع والخيانة لهذه الأمة. فبمجرد أن رجعوا تظاهروا بأنهم من طلبة فلان وفلان، ومنهم من ينسب نفسه إلى علم الحديث، ومنهم من ينسب نفسه إلى الفقه، ومنهم من ينسب نفسه إلى أصول الفقه، وهكذا، حتى استطاعوا أن يرسموا دائرة حصروا فيها المسلمين، فلا يستطيع واحد أن يخرج من هذه الدائرة لمعرفة حق إلا عن طريقهم. فالضال المضل هو من خالفهم، والذي على الحق المبين هو من كان على منهجهم وطريقتهم. أحسنوا في ذلك، لكن هذا لوقت، لأن الله تعالى يمهل ولا يهمل. وفضيحتهم كشفت منذ زمن للذين عنوا بعلم الجرح والتعديل، للذين لم يبالغوا في محبة الأشخاص، للذين يؤثرون الحق على الخلق بالدرجة الأولى. أنا أبغض أبي لو أنه ابتدع في دين الله، أحب صاحبي وجاري لو أنه أقرب من أبي إلى الله عز وجل، لو أنه كان متبعا للكتاب والسنة. فميزان المحبة ليس لملازمة أو طول مجالسة أو لحسب أو نسب أو جاه أو شرف أو مال يعود على الإنسان، وإنما هي محبة تابعة للاتباع. فمن كان متبعا للكتاب والسنة أحببناه، ومن لا أبغضناه، والكل لله عز وجل. إذا أحببنا أحببنا لله، وإذا كرهنا كرهنا لله. وسأعود إلى هذه الجزئية إن شاء الله في حينها لأتمم بها الكلام. فأقول: هؤلاء الذين غشوا المسلمين ودلسوا وكذبوا ونافقوا وداهنوا، هؤلاء أصولهم تكفي، أصولهم تكفي للرد عليهم. هؤلاء المشايخ لم يكفروا واحدا من حكام المسلمين، حتى الذي كفر منهم كفر من يعني ليس حاكما لنا وليس ولي أمر لنا، إنما يعنينا الذي نعيشه نحن في هذا البلد على الأقل على وجه الخصوص. ما رأينا عالما ربانيا كفر حكام المسلمين أبدا، وإنما رأيناهم جميعا، حتى العلامة أحمد شاكر، الذي عاصر أشد فترة تغيرت فيها الأمور. لك أن تتخيل رجلا حاكما شرعيا يقضي في محكمة شرعية وأبوه العلامة محمد شاكر قاضي قضاء ويحكم ويقضي في مصر والسودان معا. لك أن تتخيل حين تغلق المحاكم الشرعية وتتغير الأمور وتتبدل وتحل القوانين الوضعية محل الأحكام الشرعية، لك أن تتخيل وقع ذلك على النفوس، ومع ذلك ما تجرأ لا الأب ولا ابنه ولا علماء المسلمين وعلماء مصر على وجه الخصوص العلامة محمد حامد الفقي ومحمد خليل هراس عبد الرحمن الوكيل وعبد الرزاق عفيفي، أئمة أكابر، منهم من رحل إلى السعودية بعدها ومنهم من استقر وظل يعلم ويبين للناس عقيدة التوحيد ومنهج أهل السنة والجماعة، لم يقصروا. نعم حزنوا، أحزنهم ذلك الأمر أن الأمور تغيرت، ومن قبل تم إلغاء الخلافة، وإن كان طبعا الكلام يعني ليس على المعنى الذي نتخيله، ألغيت الخلافة وكأنها كانت قائمة بمعنى الكلمة، لكن كانت خيرا من بلاء كثير شهده العالم. لكن تم إلغاء الخلافة وحلت العلمانية وحلت القوانين الوضعية، وصار التدخل الفرنسي والإنجليزي واضحا سافرا كما يعلم الجميع. ومع ذلك لم تأخذهم الحمية ولم تأخذهم العاطفة وتجرهم إلى أن يكفروا واحدا من حكام المسلمين، ولو على الأقل لم يكفروا حاكما تعاقب على حكم مصر، لا كفروا الملك فاروق ولا الذي بعده ولا الذي بعده. ولو أنهم عاشوا إلى أيامنا هذه أقسم بربي عز وجل وألقى الله عز وجل بهذا اليمين وأنا بار فيه وصادق، أنهم لو كانوا في أيامنا هذه لجرحوا هؤلاء الخونة الذين التقوهم وتمسحوا فيهم وانتسبوا إليهم، ولبينوا للعالم أن هذا الطريق لا يؤدي إلى خير أبدا، لأن الفتاوى التي أطلقوها في مواقف مشابهة كانت واضحة وصريحة في الجزائر في غيرها من البلاد، كانت الفتاوى واضحة جدا، حتى أن العلامة الألباني حين بالغوا ولبسوا ودلسوا استغلوا أنه بعيد، أنه بعيد عن الأحداث فدلسوا وكذبوا عليه ونقلوا له صورة أن الناس أصبحوا بين عشية أو ضحاها يعني على وشك أن يحكموا، لكن الشيخ ظل ثابتا واضحا قويا في منهجه، ثم قال كلمة حفظت عنه ماذا قال؟ رغوة صابون، يعني وصلوا الحكم يا فضيلة الشيخ ده أغلبية كافحة خلاص الحكم الإسلامي تطبيق الشريعة. فماذا قال العلامة الراسخ حتى نعرف الفرق بين علماء السنة وبين دعاة البدعة والضلالة، بين مشايخ الهدى والنور وبين مشايخ الضلالة والزور؟ لا تجرهم الأحداث ولا تقودهم العواطف، تراهم ثابتين مهما ازدحمت الأحداث وتعاقبت، بل مهما سودت الأحداث وتلاحقت نراهم ثابتين. لا يغرهم ما شاء الله 98% من الأصوات، لا لا أيها الناس أبشروا، ضرورة والضرورة تبيح المحظورة، أبدا أبدا. حين كذبوا عليه كان ثابتا، بل قال رغوة صابون. لماذا؟ لأن هذا لم يكن من طريق الأنبياء والرسل. الأنبياء لم يبعثوا ليجلسوا على الكراسي، الأنبياء والرسل لم يبعثوا لأجل أن يحكموا الناس حكما قسريا قهريا، وإنما جاءوا لتعبيد القلوب لله عز وجل. جاء الأنبياء والرسل ونزلت الكتب وورث العلماء الأنبياء والرسل في هذا الأمر لا يخرجون عنه طرفة عين، العلماء هداة ومرشدون ومعلمون، والأنبياء والرسل دعاة يبلغون الناس ما أرسلهم الله عز وجل به. قضية الحكم قضية دنيوية من السنن الكونية الربانية، ولو كان من السنن الشرعية ووضحت ذلك سابقا وبينته ولله الحمد، لو كان هذا الأمر أمرا شرعيا وليس كونيا لما حكم مسلم بكافر أبدا، لأن الله عز وجل قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيتقاتل الناس ويتنزعون، لكن هذا أمر دنيوي. لذلك قال ربك عز وجل ردا على إبراهيم عليه السلام حين قال طالبا من الله عز وجل أن يتفضل عليه بأن يجعل الإمامة في ذريته من بعده، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، قال يعني الآية لا ينال عهد الظالمين، حين قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. إذن يعني أريدك أن تنتبه إلى هذا المعنى لأنه في غاية من الأهمية. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. أين الفاعل والمفعول في هذه الآية؟ مقتضى السياق أن يقول لا ينال عهدي الظالمون، على أن الظالمين فاعل، لكن انظر إلى دقة التعبير، لا ينال عهدي الظالمين، فالفاعل هو العهد. لا ينال عهدي الظالمين، هذا في أي شيء؟ في الإمامة الدينية. في الإمامة الدينية لا يصل إليها إلا أهل العدل والتقى والهدى، يعيشون على ذلك ويثبتون على ذلك ويعلمون الناس ذلك إلى أن يلقوا ربهم عز وجل، لا يتغيرون، لا ينحرفون، لا يتزحزحون مهما كانت الضغوط، مهما كانت الإغراءات، مهما كانت المساومات، تراهم ثابتين لأنهم أئمة في الدين. أما أئمة الضلال فلا تعجب أن يقول قال الله قال رسوله روى البخاري روى مسلم ويصول ويجول، ثم سرعان ما يتغير ويتذبذب، وتراه يساوم ويداهن ويتنقل ويتلاعب بدين الله عز وجل، لأن القصد عنده ليست الإمامة في دين الله عز وجل، وإنما ليصل إلى مرتبة ومكانة عند الناس، حريص على الشهرة. هذا لا يناله عهد الله عز وجل. أما الإمامة التي هي بمعنى المنصب والرئاسة والحكم والإمارة فهذا أمر متاح، أمر متاح. ولك أن تتخيل، هل ملك بنو العباس بالحق والعدل؟ هل ملك كل خارج باغ؟ هل ملك بالحق والعدل؟ أبدا، إنما أراقوا الدماء وقطعوا الأشلاء وخربوا الديار وفعلوا وفعلوا، كل ذلك ظلم وباغي. والذي يريد أن يغير الظلم لا ينبغي أن يرتكب ولو قدرا من الظلم، لأنه لا يسأل عن ظلم غيره وإنما يسأل عن ظلم نفسه. فإذا ظلم ليغير الظلم لم يكن فعل شيئا، بل سن سنة سيئة للذين يأتون من بعده. لذلك انظر إلى الدقة في هذه الآية، لا ينال عهد الظالمين، تريد أن أجعل الإمامة من بعدك في ذريتك، هذا الأمر ليس لك، هذا الأمر ليس لك. أنا أجتبي وأختار وأصطفي وأنتقي من عبادي من علمت بعلم المتقدم الأزلي أنهم أصبحوا أهلا لهذه الإمامة، لا يريدون الدنيا ولا يحرصون على شهرة ولا يحرصون على جاه، وإنما يحرصون على أن يكون الدين كله لله عز وجل. وإن عذبوا وإن اضطهدوا وإن طردوا وإن فعل بهم ما فعل، ثابتون لا يتزحزحون، رسل ودعاة من عند الله عز وجل، لا يملكون في دين الله عز وجل شيئا، ليسوا مفوضين في دين الله. ينبغي أن نعلم هذا جيدا، ليسوا مفوضين حتى يجعلوا الحرام الذي كان بالأمس حلالا اليوم أو غدا، إنما لا يتحركون قيد أملة إلا بأمر ووحي من الله عز وجل. لذلك عاشوا على الحق وماتوا عليه، وتبعهم الذين يحبون الحق على ذلك. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا منهم، أن يجعلنا ممن يحبون الحق ويحرصون عليه ويقدمونه على جميع الخلق إرضاء لله عز وجل. الخيانة وعدم الأمانة خصلة ذميمة لا ينبغي لأحد المسلمين أن يتصفوا بذلك، فكيف بطلبة العلم؟ فكيف بالعلماء والرؤوس؟ كيف أيليق بواحد قد تبوأ منزلة يعلم الناس من خلالها أن يكون خائنا غاشا لهذه الأمة؟ هل هذا يليق به؟ ورب الكعبة، لو كان أبو إسحاق في وقت يعيش العلامة الألباني فيه، أقسم بربي ما جرؤ على أن يسكت سكوته ذلك لو أن الألباني علم به، لو كلمه هاتفيا يا شريف ما تقول فيما يجري عندكم في مصر؟ قد التفت إلي وتعلم أصولي وتعلم ما أنا عليه، ما الذي شفت الناس به في مصر؟ أقسم بالله العلي العظيم لقال شيخنا أنا لا أخالفك، أقول للناس هذا خروج على الحكام، هذا ليس من أصول السلف، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة. لكن مات الشيخ رحمة الله عليه، وأنتم تعلمون ما فعله في الجزائر بشؤم فتاواه حين ضلل الناس في الجزائر في سنة 97، ووقع ما وقع بفتاواه، وعندي بينات وحقائق في ذلك الأمر. ولذلك قلت في الجمعة الماضية على استعداد أن أباهله ومشايخ السوء الذين معه، أن يعجل الله عز وجل بإنزال سخطه وعذابه ونقمته على الكاذب فينا. أنا أقسم بالله عز وجل أنهم خونة وأنهم كذبة وأنهم غشوا المسلمين وأنهم لم يكونوا أمناء. إن استطعتم أن تبلغوهم ذلك الكلام فهذا غرضي والله، هذا غرضي. وقلنا نطلب سابقا أن نناظرهم ليس في أجهزة إعلام، ولكن لإظهار الحق للناس حتى نعرض عليهم أدلة الكتاب والسنة. يأتي الرد ما مش فاضيين، أما الفاضيين ليه؟ للقاءات اللي بتعمل شهرة أكتر وبتجيب فلوس، فاضيين ليه؟ ده حق ودين، وأنتم تعلمون أن في المقابل من يخالفكم ومن يعترض عليكم، بل ومن يجرحكم ويطعن فيكم عند الناس. لكن للأسف تأتي الإجابة لا، ما بنعودش مع حد، لا عاوز يتكلم يتكلم. نحن قد حتى يترجح بعضهم، وهذا أظهرهم نفاقا وغشا، ولك أنا تصدقت بعرضي على الناس. الله أكبر ما شاء الله، انظر إلى السخاء تصدقت بعرضي على الناس، ليتكلم من أراد أن يتكلم ما شاء الله. يا أخي تعالى اجلس واجه الحجة بالحجة، رد على الدليل. لا لا، هذا يضيع الوقت. لكن نروح للزمالك ونروح هنا ونروح هنا ولقاءات مفتوحة ونتمسح في شيخ الأزهر وهنا وهنا، ده كله تمام، مفيش أي مشاكل، الوقت عندنا وزيادة. يعني سأذكر حقائق إن شاء الله فيما بعد، ولكن في حينها. فطلبنا ذلك وجاء الرب، إذن لن يبقى إلا المباهلة ولو من بعد، هذا على الأقل ولو من بعد. نطلب منهم أن يصدقوا في دعائهم وهم في حال السجود يقولون اللهم أنزل نقمتك وعذابك وسخطك على من غش هذه الأمة ومن خان هذه الأمة. هذا دعاؤنا وأرجو أن يكون كذلك دعاءهم حتى يفصل الله عز وجل بيننا وبينهم، لأن الذي ما زال يجري إلى الآن والله أعلم ما الذي خبأه الله عز وجل في قدره، إنما هو بسبب هذا التلون الذي لا يحسن غيره هؤلاء، لا يحسنون إلا هذا الأمر، استمرار وغش ومعاندة لأي شيء، ثم يلعبون على كل جانب. القضية في النهاية ما الذي يعود علينا بالمصلحة؟ الأمة، الأمة فلتذهب إلى الجحيم، البلد يشعل نارا، لا نحن، من نحن ومن سنكون؟ هذه القضية ليس إلا في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي، يعني وانتبه إلى اللفظ، ما ينبغي، وفي لفظ لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. نحيي الرئيس مبارك على كلمته التي قالها في شأن شعب غزة، وهو تعلمون من أقصد، سئمت من ذكر اسمه، أحاول أن أطهر لساني في بعض الوقت. ثم بعد الثورة، ما هذه الطواغيت التي كانت تعبد من دون الله؟ نسأل الله السلامة والعافية، اثبت على أمر حتى نستطيع أن نتعامل معك، من أنت، في أي طريق تسير؟ لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. القول واحد، القول واحد، إن كنت لا تكفره وتعتقد عدم الخروج عليه، أين كلامك؟ بل وصل الكذب والغش، ووصلت خيانة الأمانة بكل بجاحة إلى أن يتكلم على من قتل في أوائل هذه الثورة، هذه الدماء الزكية الطاهرة النقية، دماء من يا عبد؟ دماء من؟ دماء هذه المرأة التي لبست بنطالا ضيقا لا يلبس إلا بالصابون، ويعني فتحت رجليها وأزلت قدما من كتف والأخرى من الكتف الآخر، يعني ما هذا؟ وتهتف، ثم جاءتها رصاصة طائشة، من أطلقها يعنينا؟ لكن قتلت، هذه الدماء الطاهرة الزكية النقية، وهؤلاء الشهداء بل ويتبجح ويبالغ في التدليس والتلبيس، لأنه ضمن المساكين السذج الذين خدعوا باسم الدين طوال السنين الماضية. فماذا بقي؟ الشباب الجدد الذين لم يسمعوا عنه بعد، أو على الأقل سمعوا عنه لكنهم لم يسمعوه، المطلوب أن يسمعوا، أن يقبلوا حتى نكسر السواد. فماذا نصنع؟ قلوا لا كنا يعني لا نعطي لهؤلاء الشباب يعني قيمة، ولكن لا والله هؤلاء أنا أعتذر إليهم. تعتذر لمن؟ للعلمانيين؟ تعتذر للادينيين؟ تعتذر للليبراليين؟ للمنحلين؟ تعتذر لمن؟ لكن سبحان الله، نعوذ بالله من سخطه وعقابه. هكذا تتلون القلوب، هكذا تتلون القلوب. نأتي في قناة الرحمة نتكلم على الفجور والفسق والظلم والبغي والعلمانيين وعن وعن وعن وعن، ولكن إذا ذهبنا إلى قناة فضائية أخرى أو إلى نادي الزمالك أو إلى كذا أو إلى كذا في ندوات، ما شاء الله، الله أكبر، يعني تجد اللغة تغيرت تماما تماما، يعني أيدعى الناس إلى دين الله عز وجل بهذه الطريقة الخبيثة، بهذا التمييع، بهذا التمييع. وتعلمون موقفه وكلامه في الغناء، يعني كلام واضح جدا، يعني كلكم سمعتم ما قاله قبل وبعد. فهل هذا أمين؟ هل هذا أمين يستأمن على هذه الأمة وعلى دين الله عز وجل؟ لا والله، لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. في سنن أبي داود من حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. انظر إلى الوعيد، من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. إن كانوا قد وقفوا على هذا الحديث فلماذا خلفوه؟ وإن لم يقفوا عليه فليلحقوا بطلبة العلم ليكونوا بجوارهم، لا يستحقون أن يكونوا علماء ولا رؤوسا. حديث مسند أحمد، خاصة ذاك المحدث العلامة، ذاك المحدث العلامة، حديث واضح جدا. بل الإمام البخاري يروي هذه الرواية في الأدب المفرد بزيادة، يعني بنحو اللفظ وبزيادة مهمة جدا. قال عمار: فمر رجل كان ضخما فقال هذا منهم، هذا منهم. انظر إلى الجرح والتعديل حتى لا يقول قائل: يا أخي اتق الله، لحوم العلماء مسمومة. يا أخي اثبت لي الأول أنهم علماء، اثبت لي الأول بعد نتكلم في اللحوم. هذا جرح أم لا؟ ومن الذي جرح؟ والزيادة بالمناسبة صحيحة، يعني الذي تفرد بها ثقة متقن حافظ ولم يخالف غيره في هذه الزيادة. فمر رجل كان ضخما قال هذا منهم، يعني من أصحاب الوجهين. تجريح هذا أم لا؟ هل هذا الرجل صعد منبرا وغرر بالناس وخانهم وغشهم؟ لا، مر الرجل، لكن علم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذا وجهين، فلابد أن يحذروه. يا رسول الله، ليس رأسا وليس عالما، لكن احذروا أن يخدعكم في الدنيا، حتى لو في الدنيا احذروه، فكيف بدين الله عز وجل؟ وهذا من آلاف الأدلة التي تجيز تجريح أهل البدع والضلال، ليحذرهم الناس وليكونوا على بينة من أمرهم. إذن لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا. إذن من الذي يريد أن يكون أمينا؟ كل مسلم، هذا هو الأصل، لأن الإسلام هو الأمن والأمان. بل لا يحقق ذلك للناس إلا من جاوز رتبة الإسلام إلى الإيمان وصار يتنافس مع إخوانه في مرتبة الإحسان، يحقق أعلى ما يكون من الأمن والأمان إذا كان مؤمنا بالله عز وجل، يؤدي ما عليه، يعلم ما الذي افترضه الله عز وجل عليه. هذا هو الذي يحقق للناس الأمن والأمان، وهذا الذي يكون أمينا. وقد ربطت في الجمعة الماضية بين الأمن والأمان والسلامة وبين الإسلام والإيمان. إذا رأيت شخصا أفزعك وأخافك اتهمه في إيمانه وإسلامه، قل لا والله. فرق كبير جدا بين الهيبة التي لأجل الوقار وبين الخوف والرعب والفزع الذي يجعلك خائفا مرعوبا، فرق كبير جدا بين هذا وذاك. فالمؤمن الصادق يحقق الأمن لجميع الناس، ثم هو مع إيمانه أمين، أمين في كل شيء، أمين على دنيا الناس وأمين على دين الناس أيضا. لا يقدم مصلحة لنفسه على دين الله عز وجل، هذه الأمانة تحكم عليه ذلك الأمر. وانظر إلى رواية رجال من مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قول أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. لا إله إلا الله، ده ممكن يكون حتى مش قصدها، لا النطره نزلت وبتاعه، ايه يعني في ايه؟ دي تستاهل من غش فليس مني ان لله. ده بيصوم، ده بيصلي، ده بيزكي، ده بيحج ما شاء الله، لكن لا يغش، لا من غش فليس مني. في الروايه قبلها الامام مسلم يروي الحديث من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه بلفظ مهم، يعني لم يرد بقصه، لكن فيه زياده مهمه جدا، من حمل السلاح، من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. من حمل علينا، سبحان الله، جمعوا بين الامرين، اخوان الشياطين جمعوا بين الامرين، من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. يعني المكر والخداع بس في النار، انما هو داخل الجنه؟ ايه ده؟ لا هو، ولكنه اتى بالوصف لينفر عنه. يجيش واحد يفهم يقول لك ايه؟ طب ما ده حلو قوي، ده الواحد ينكر ويخدع زي ما هو عاوز، ايه في النهايه المكر والخدع ولا يخش النار وانا في الجنه. نسال الله السلامه. هذا اعجمي، الذي يفهم هذا الكلام اعجمي، وان كان يتكلم باللغه العربيه. كلام واضح جدا، هو اتى بالوصف لينفرك عنه. لكن من الذي في النار؟ الخائن المخادع، والمكر والخداع يعني والماكر والمخادع في النار. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. بل جاء صريحا في رواية عند الحاكم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: المكر والخديعة والخيانة في النار. جاء بالخيانة لماذا؟ لأن المكر قد يكون جائزا أحيانا، خاصة إذا كان في الحرب، ليس مع الجيش والشرطة ولكن مع أعداء الملة، مع إخوان حماس في الأرض، مع اليهود، مع الأمريكان. الخداع لهؤلاء جائز، بل وقد يكون واجبا أحيانا إذا لم تتحقق مصلحة النصر إلا بذلك. فجاء بلفظة لا تحتمل، لا تحتمل، المكر والخديعة والخيانة في النار. فأي عاقل يرضى بذلك؟ أي عاقل يرضى بذلك؟ والله ما كانت تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إلا ليكونوا أمناء، إلا ليكونوا أمناء. لم يكن ليربي أقواما يفتح البلدان ويوسع إمبراطورية معينة أبدا، وإنما كانوا يربيهم على أن يكونوا أمناء، أمناء مع الله، أمناء مع الناس، أمناء مع النفس. تراهم أمناء في كل شيء، كان يربيهم على ذلك. عند أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. ما شاء الله، الله أكبر. خش حزب، انتخب واحد، هو ده؟ لا، امال ايه؟ اضمنوا لي ستا من انفسكم اضمن لكم الجنه. انت واثق فيه؟ اه خلاص، اضمن انت بقى، دي خلاص مضمونه ليك، الموضوع عندك انت. ما هي؟ اصدقوا اذا حدثتم، واوفوا اذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. كفوا أيديكم عن إيه؟ عن الخير، لا عن الشر، عن الفتن. لا تكن خراجا ولاجا في الفتن، إياك أن تكون مثيرا لها، إياك أن تكون معينا عليها. الأمر سهل، بس ده في الكلام، في الكلام، لكن في التطبيق اصدقوا إذا حدثت، اصدق مع الله، اصدق مع الناس، اصدق مع نفسك. إن خدعت الناس الله عز وجل لا يخادع، إن خدعت الناس فمن الممكن أن يتم، من الممكن أن يتم لك ذلك، لكن أن تخدع نفسك في ظني في حدود تركيبة عقلي، يعني لا أعتقد أن واحد من الناس ممكن أن يخدع نفسه. لذلك أنا أقطع، هم يعلمون حقيقة الأمر ولكن يصرون على الخيانة. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. طبعا أنا لو أردت أن أشرح هذا الحديث يعني ما وسع عن المقام، بل لاحتجت إلى جمع. يعني هذا رباط في غاية من الدقة، ثلاثة ترتبط بها ثلاثة فيهما قوام هذا الدين، قوام هذا الدين في هذين الشقين بثلاثياته. هذه الثلاثية في هذين الشقين دين الله عز وجل قد حصر فيهما. فإذا رأيت واحدا لا يصدق، لا يؤدي الأمانة، ولا يفي إذا وعد، فمن المستحيل، من المستحيل أن يكون حافظا لفرجه، أن يكون غاضبا لبصره، أن يكون كافا ليده، لا لن تراه. إذن سبحان الله، سبيل تحصيل الثلاثة المتأخرة أن تحقق الثلاثة المتقدمة. تريد الثانية؟ سهل جدا. ما السبيل؟ كن صادقا وفيا أمينا. هذا هو دين الله عز وجل، هذا هو دين الله عز وجل بكل تفصيل وتيسير. لو أنك أردت الدين، هذا الأمر يبين لنا كيفية اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأصول العظيمة، حتى ينشئ جيلا يصلح لأن يكون مربيا ومعلما. عند البخاري في الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا أقوله للذين يتقاتلون على تحصيل الكراسي والمناصب، الذين يسعون لأجل الجاه والشرف وهذه الأمور، انظر إلى الصحابة وإلى تربيتهم وما هي نصيحتهم للناس. كان يقول رضي الله تعالى عنه عن أبيه، رضي الله تعالى عنه عن أبيه الذي يحتقره المجرم سيد قطب، الذي يحترمه ويجله أبو إسحاق، عبد الله بن عمرو ابن العاص يقول رضي الله تعالى عنه عن أبيه: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. الله أكبر، ما هي؟ ما شاء الله، نصيحة غالية جدا. ما هي هذه الأربعة؟ حسن خليقة، وعفاف طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمان. الحديث ورد عند أحمد وعند غيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة الرواية ضعيفة لا تصح، وإن صححها من صححها من علمائنا الأكابر، لكن في الحقيقة الرواية ضعيفة لا تصح من حيث فيها الجمل الأربعة، لا تصح من حيث النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي تفرد بها، يعني لعلي أبين ذلك بعد الصلاة إن شاء الله، الذي تفرد بها لا يحتمل تفرده بالمرة، وإنما خالفه الثقات فأوقفوا الحديث عن عبد الله بن عمرو فقط، لم يجاوزوا عبد الله بن عمرو. إذن الصحيح في هذه الرواية أنها موقوفة من قول عبد الله بن عمرو وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية أنت قد سمعت حديث عبادة رضي الله تعالى عنه حول أي شيء كان يدندن عبد الله، كان يدندن حول ما كان يدندن حوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع خلال إذا أعطيتهن فلا يضرك ما عزل عنك من الدنيا. يعني أنت مش رئيس، مش مهم، أنت مش أمير، مش مهم، أنت مش مدير، مش مهم، أنت مش هاني، مش مهم، أنت مش شركة عربية، مش مهم، أما ليه مهم؟ حسن خليقة، أخلاق حسنة، حسن خليقة، وعلى رأس الخلق الحسن ألا تكفر الناس، حسن خليقة وعفاف طعمة. مش فضيلة الشيخ عايزين درس في الحتة الفلانية بكام؟ بكذا، ببكاء ولا من غير بكاء؟ ببكاء ولا من غير بكاء؟ ايه ده، هو بتفرق؟ اي والله بتفرق، اقسم بربي هذا حصل، يعني ببكاء بساعة ومن غير بكاء بساعة. يا فضيلة الشيخ عايزينك في المسجد الفلاني، ماشي، بس خد بالك ما تتكلموش مع اي قناة من القنوات، انا اللي اتفاوض مع القنوات بس، وياتي الى القناة يديلها بيع، حق بيع واذاعة ونقل لمدة 6 أشهر، بكام؟ بكذا، واللي يدفع اكثر. وحسبنا الله ونعم الوكيل. حفاف طعمة، لا يأكل إلا من الحلال، لا يستجدي أحدا، لا يخادع الناس ويأكل، لا يفتري على الله الكذب ليأكل، لا يجمع الناس ولو بالباطل لأجل أن يأكل، وإنما يرضيه ويكفيه أن يموت من الجوع لكن على الحق، على الحق، حسن خليقة وعفاف طعمة وصدق حديث وحب أمانة. جاب حاجة تانية غير اللي نحن كان بيتكلم فيه، هو نفس الكلام، هي دي التربية يا أخوان. هو عبد الله بن عمرو جابه منين؟ هو سمع الحديث ده؟ من الممكن أن يكون قد سمع، لكنه لم يكن من رواته، واحتمال أنه لم يكن سمع، لكن هذا أثر التربية، هذا أثر التعليم. لم ترى عند الصحابة إلا ذلك، لن ترى عندهم إلا حسن الخلق وعفاف المأكل والمشرب وصدق الحديث وأداء الأمانة. هذا هو الذي نراه عند الصحابة. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يحبون الحق ويحرصون عليه، وأن يتوفانا جميعا على ذلك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، من تتم ولوازم تحقيق الأمانة أن تكره، ليس الخيانة فقط، بل أن تكره معها أهلها، أن تكره الخيانة والخول، حينئذ تكون أمينا. أي وربي، لو أحببت الأمانة وكنت أمينا لكنك لم تبدي الاستعداد لأن تكره الخونة لست بأمين، لست بأمين، لأن الأمين يريد أن يتحقق هذا الخلق ليس في نفسه فقط بل عند الناس جميعا. هذه الحقيقة. وعند أحمد بن حجي براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. أوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا يعني حبة كده وحبة كده وانت في النص. وسط يعني أفضل الأمم، أمة عدول، أمة يضرب المثل بها في التقى والعلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، كذلك هذا المعنى في هذا الحديث. إن أوسط عور الإيمان يعني أعلى ما تريد أن تحققه في خصال وصفات الإيمان هو هذا الأمر، أن تحب في الله وتبغض في الله. أنا واحد من الناس كنت أحب ذاك الحوين حبا لا يتخيله إنسان، لدرجة أنني كرهت هذا القوسي الذي كان شيخا لي في يوم من الأيام لأجل أنه تكلم فيه في وقت ما كنت على بصيرة وبينة من حقيقة هذا الرجل. لكن لله الحمد لم أتربى على أن أقدم أحدا على دين الله عز وجل، وإنما أبيع كل الناس إذا خالفوا الحق. لو كنت وحدي مع الحق في جهة وكل الناس في المقابل لا يعنيني أن أكون معه، يعنيني أن أكون مع الحق. هذه أمانة، هذا مقتضى الأمانة، أن أحب الأمانة وأن أحب أهلها، أن أبغض الخيانة وأن أبغض أهلها، حينئذ تحقق حقيقة الإيمان. انتبه لذلك جيدا، هذا أمر مهم جدا، هذا أمر مهم جدا، فلنحرص على تحقيق ذلك الأمر، أن نكون صادقين أوفياء أمناء، نحرص على جلب الخير لأنفسنا وعلى توصيل هذا الخير لجميع الناس، نحب ما يحبه الله ورسوله ونبغض ما يبغضه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا نعدل بمنهج الصحابة منهج آخر أيا كان، وإذا اختلف الناس فالفيصل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هما الأصل والأساس والميزان والمرجع. لابد، سأقول لك نصيحتي، ليكن دينك أغلى عندك، لا أقول من المشايخ، ولكن ليكن أغلى عندك من نفسك التي بين جنبك. إذا وصلت إلى هذه المرحلة استبشر وتوقع خيرا من ربك عز وجل، لأن الإيمان الحق إنما يتحقق لمن وصل إلى هذه المنزلة. أسأل الله تعالى أن يسددني وإياكم، وأن يجعلني وإياكم محبين بالحق عاملين به دعاة إليه، وأن يرزقنا العيش على ذلك حتى نلقاه، إنه لذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فأقم الصلاة.